فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدًا عبد الله وخيره ورسوله، أرسله رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلوات الله وسلامه عليه ورضوانه على صحابته الذين آزروه وجاهدوا معه ونشروا دعوته. وبعد، يقول الإمام ابن قدامة في كتابه العمدة عمدة الفقه: باب في تعارض الدعاوى. قد قرأنا منه جملة من هذا الباب، لكن أقرأه متنا فقط. يقول: إن تنازعا، أي المدعيان المتداعيان، قميصا أحدهما لابسه والآخر آخذ بكمه فهو للابسه، لأن اللبس يدل على كمال اليد عليه. وإن تنازع دابة أحدهما راكبها أو له عليها حمل فهي له، وإن تنازع أرضا فيها شجر أو بناء أو زرع لأحدهما فهي له، أي لصاحب الزرع. وإن تنازع صانعان في قماش دكان فآلة كل صناعة لصاحبها، وإن تنازع الزوجان في قماش البيت فللزوج ما يصلح للرجال وللمرأة ما يصلح للنساء، وما يصلح لهما فهو بينهما. وإن تنازع أي المتنازعان حائطا معقودا بينهما أو محلولا منهما فهو بينهما، لأن الأصل هذا الجدار الذي بين البيتين أو بين الملكين أنه شركة في بين هؤلاء. وإن كان معقودا ببناء أحدهما وحده فهو له، يعني كان هذا بمنزلة اليد، يده عليه. وإن تنازع صاحب العلو والسفل في السقف الذي بينهما، أو تنازع صاحب الأرض والنهر في الحائط الذي بينهما اللي بين الأرض والنهر، أو تنازع قميصا أحدهما آخذ بكمه وباقيه مع الآخر فهو بينهما، وإن تنازع مسلم وكافر في ميت يزعم كل واحد منهما أنه مات على دينه، يعني يريد الميراث، فإن عرف أصل دينه أي هذا الميت حمل عليه. إذا عرف أنه كافر ولم يثبت إسلام فالأصل أنه للكافر، وإن عرف أنه مسلم فلا ميراث للكافر من المسلم، لأن الكافر لا يرث المسلم. وإن لم يعرف أصل دينه المتوفى فالميراث للمسلم، لأن الأصل في من يموت في أرض الإسلام ولا يعرف دينه، الأصل هو أنه على دين أهل هذه الأرض هذه البلاد. وإن كانت لهما بينتان فكذلك، يعني تعمل بينة ليس صاحب اليد، لأن صاحب اليد يده كافية، وإن كانت لأحدها بينة حكم له بها، وإن كان كل واحد منهم من الشريكين في العبد أن شريكه أعتق نصيبه وهما موسران عتقا كله ولا ولاء لهما عليه، لأن كل واحد منهما يدعي أن الشريك أعتق نصيبه، فيسري العتق على الموسر. إن إذا ملك شخصان رقيقا فقام أحد الشريكين فأعتق نصيبه، شريكه الثاني إذا كان المعتق موسرا فشريكه الثاني ليس له إلا ثمن العبد يطالب به المعتق، فإذا ادعى كل واحد منهما أن صاحبه أعتق فكل واحد يدعي أن نصف هذا الرقيق حر فيتحرر وليس لهما ولا. وهذا كما ذكرت فيما يتعلق بالرقيق أصبح الآن لا وجود له في العالم الإسلامي لا يشاء الله، لكن الجهاد الأصل أنه قائم إلى قيام الساعة، فكلما وجد جهاد حقيقي وترتب على الجهاد استرقاق فالاسترقاق هو صحيح وتسري على الأرقة التملكات. قال وإن كان أحدهما موسرا والآخر معسرا عتق نصيب المعسر، لأن المعسر يخبر أن خصمه أعتق النصف، فإذا منه أعتق النصف يسري العتق من المعتق الموسر إلى نصيب المعسر، فيكون للمعسر فقط أدي الثمن، إذا أراد يطالب المعتق بنصيبه فهو يعترف بأنه بأن شريكه أعتق نصيبه، وبالتالي يسري العتق على نصيبه هو، لكن له قيمة نصيبه من المعتق الشريك. قال وإن كان معسرين لم يعتق منه شيء، إذا كان هذا العبد المملوك يملكه فقيران لا مال لهما لم يعتق منه شيء، وإن اشترى أحدهما نصيب صاحبه عتقا حينئذ ولم يسري إلى باقيه، يعني عتق نصيب الشريك ولم يسري إلى باقيه ولا ولاء عليه، لأنه يعترف أن صاحبه أعتق وشراءه لنصيب صاحبه يكون حكمه حكم المستنقذ للشيء المظلوم حتى لا يبقى مسترقا، وهذا المدعي يدعي أنه عتيق. وإن قال رجل لعبده إن برئت من مرضي هذا فأنت حر وإن قتلت فأنت حر، فادعى العبد برأه أو قتله، يعني هذا القول من المالك معناه أنه ثابت، لكن المالك لا يدرى هل مات ميتة عادية أو أنه قتل، ففي هذه الحالة إذا ادعى العبد برأه أو قتله وأنكرت الورثة فالقول قولهم. لماذا قولهم؟ لأن معهم أن هذا الشخص مملوك ولم يثبت عتق ولم ينقل هذا العتق إلا من له مصلحة فيه، فهو يخبر بشيء لهم فيه مصلحة. قال وإن أقام كل واحد منهم بينة بقوله عتق العبد، لأن بينته تشهد بزيادة. ولو مات رجل وخلف ابنين وعبدين متساوي القيمة لا مال له سواهما، فأقر الابنان أنه أعتق أحدهما في مرض موته، عتق منه ثلثاه، يعني يعتق ثلثاء العبد، لأن الشخص لا يملك من التصرف في مرض موته إلا بثلث المال، فقد يكون في هذا الحال ليس له إلا هذا العبد، هذا ليس له سوى هذا العبدين. فلما حصلت الادعاء هذا ومات في هذا المرض، يسري ما منحه الله إياه من التصرف بثلث ماله في هذه الحالة، فيعتق ثلث العبد ويبقى ثلث واحد، وثلث الأثلاث يبقى عبارة عن ثلثين، عتق كل ويقال عتق منه ثلثه إن لم يجيز عتقه كله. وإن قال أحدهما أبي أعتق هذا، وقال الآخر بل هذا، عتق ثلث كل واحد منهما أي من العبدين، وكان لكل ابن سدس الذي اعترف بعتقه ونصف الآخر. وإن قال الثاني أبي أعتق أحدهما لا أدري من منهما أقرع بينهما وقامت القرعة مقام تعيين البينة. كل هذا شبه تحصيل حاصل بالنسبة لهذا الزمن. والله مصر. قال هنا باب حكم كتاب القاضي، يعني القاضي لما يحكم بين اثنين أو جماعتين ينهي الحكم، يكتب أني حكمت بينه وكذا وكذا، إما أن يكتبه إلى قاض معين، وإما أن يكتبه مطلقا إلى جميع القضاة والولاة من مر عليه هذا الحكم عليه. قال هنا يجوز الحكم على الغائب إذا كانت للمدعي بينة، ومتى حكم على غائب ثم ومتى حكم أي القاضي على غائب ثم كتب بحكمه إلى قاضي بلد الغائب لزم قبوله، وأخذ المحكوم عليه به، يعني بهذا الحكم الذي حكم به قاضي تلك البلد على هذا الشخص اللي في محل آخر يؤخذ له، ولا يثبت الحكم هذا إلا بشاهدين، لا بد أن يشهد القاضي الذي حكم شاهدين عدلين، يعني ثقات، كل واحد منهم ثقة، يقولان قرأه علينا أي قرأ القاضي الحكم، أو قرأ عليه بحضرتنا فقال اشهد على أن هذا كتابي إلى فلان أو إلى من يصل إليه من قضاة المسلمين وحكامهم. يقول فإن مات المكتوب إليه أو عزل فوصل إلى غيره عمل به، وإن مات الكاتب أو عزل بعد حكمه جاز قبول كتابه، ويقبل كتاب القاضي في كل حق إلا الحدود والقصاص. قال عاد في الشرح مسألة يجوز الحكم على الغائب إذا كان المدعي بينة، فمتى ادعى يعني المدعي حقا على غائب في بلد آخر وطلب من الحاكم سماع البينة والحكم بها عليه، أجابه إلى ذلك وسمع بينته وحكم بها، وكان شريح القاضي لا يرى القضاء على الغائب، وهو قول أبي حنيفة، إلا أنه قال إذا كان له خصم حاضر من وكيل أو شفيع جاز الحكم عليه. وعن أحمد مثله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام الآخر، فإنك لا تدري بما تقضي. قال الترمذي هذا حديث حسن. قال المعلق أخرجه أبو داود والترمذي والبيهقي وأحمد كلهم من حديث علي. وقال الترمذي هذا حديث حسن وهو كما قال. قال لأنه قضى لأحد الخصمين وحده فلم يجز كما لو كان الآخر، كما لو كان الآخر في البلد، ولأنه يجوز أن يكون للغائب ما يبطل بينة. إن الشخص الذي حكم عليه من هذا القاضي والمحكوم عليه في بلد آخر، والقاضي سمع البينة التي تشهد للمدعي، وكانت البينة بينة عادلة، هذا لا يمنع إذا كان للخصم الثاني حجة تدل على براءته، إما أن تكون هناك بينة تشهد بأنه قد قضى ما عليه، أو بينة تشهد بأن المدعي سبق أن أعفاه من ما عليه من حقوق إلى غير ذلك. يقول هنا ولأنه قضى لأحد الخصمين فلم يجز كما لو كان الآخر في البلد، ولأنه يجوز أن يكون للغائب ما يبطل البينة ويقدح فيها فلم يجز الحكم عليه قبل حضوره. ولنا يعني إن هذا مذهب الحنابلة أن هندا قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، فقال صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فقضى لها عليه ولم يكن حاضرا. هنا جاءت هند بنت عتبة أم معاوية زوجة أبي سفيان وقالت إن أبا سفيان رجل مسيك أي شحيح ولا يعطيني ما يكفيني، فهل لي أنا أخذ من ماله لنفقتي ونفقة أولادي؟ فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذي بالمعروف، يعني بالشيء الذي تعارف الناس على أن مثل هذا الشخص عليه من النفقة مثل هذا المقدار لمثل هذه الأسرة، المقصود المعروف الذي لأن الغني عليه نفقة والمتوسط عليه نفقة والفقير عليه نفقة، كل ينفق أو كل يجب عليه على قدر حاله. والحديث هذا حديث هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان في الصحيحين، رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والدارمي والبيهقي وأحمد من طرق كلهم من حديث عائشة. ولأن أبا حنيفة وافقنا في سماع البينة فيقول هذه بينة عادلة مسموعة فجاز الحكم بها، يعني ما دام أجاز سماع البينة ما الذي يمنع من إصدار الحكم بها؟ لأن ما الفائدة في البينة إذا لم تكن موصلة إلى حكم؟ قال كما لو كان حاضرا. وأما حديث فنقول به وأنه إذا تقاضى إليه رجلان لم يجز الحكم على قبل سماع كلامهما معا، وهذا يقتضي أن يكونا حاضرين ويفارق الحاضر الغائب، فإنه لا تسمع البينة على حاضر ولا غائب بخلافه، والغائب بخلافه، يعني البينة لا تسمع على الحاضر قبل حضوره الآن الذي عليه العمل الآن القاضي ما يحكم بالشهادات إذا جاءت إليه. إذا جاء شخص وقال أنا لي مبلغ كذا وكذا على فلان أو على الشركة الفلانية ورفع هذا الأمر للقاضي، ما يقبل القاضي منه، لأن الدعوة تقام في الأصل على المدعى عليه في بلده، فيقال للمدعي اذهب إليه ودع عليه في بلده. قد تكون البينة في البلد التي فيها القاضي، هذا القاضي الأول، حل مثل هذا الإشكال طريقة الاستخلاف، أن القاضي الذي يسمع بينة المدعي، يسمع دعوى المدعي على المدعى عليه، المدعى عليه قد يعترف فلا يحتاج إلى بينة ويحكم القاضي بالحكم، وقد لا يعترف فمن حق المدعي أن يطلب من القاضي استخلافا للقاضي الآخر ليسمع بينته، وهذا هو الذي عليه العمل الآن. إن من له دعوى على أحد لا يقيم الدعوى عند القاضي، قاضي البلد التي هو ساكن فيها، وإنما يذهب ويقيم الدعوى على المدعى عليه في بلد إقامته. والأصل أنه ما يحكم إلا بثبوت الحق وموجب الحكم، ولهذا قد يلتمس حلول أو قد توضع إجراءات مثل هذا الحكم الذي يحكم القاضي بشهادة أحضرها المدعي وكانت عادلة فاهمة أمر الشهادات. إذا حكم القاضي وذهب بالحكم للقاضي الآخر لتنفيذه، من حق المدعى عليه المحكوم عليه أن يطلب أن يفتح له المجال ليثبت أن هذا المحكوم به قد برئت منه ذمته، إما بوصول وتوافق أو بتنازل أو غير ذلك، يعني لا ينفذ في الحال دون أن يسمع جوابه، لا بد أن يعرض عليه ويسأل عن رأيه فيما نطق به هذا الحكم من ذلك القاضي. قال: ومتى حكم على غائب ثم كتب بحكمه إلى قاضي البلد الغائب لزمه. قال: والأصل في كتاب القاضي إلى القاضي الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله سبحانه: إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هذا الكتاب سليمان عليه السلام أرسله لملكة القوم التي قال عنها الهدهد: إني وجدت امرأة تملكهم. فأرسل نبي الله سليمان الكتاب مع الهدهد وقال: ألقه إليهم، وتولى عنهم وانظر ماذا يرجعون. المرة لما رفعت رأت وصلها الكتاب كلمت قومها، قالت لهم ما نصت عليه الآية: إني ألقي إلي كتاب كريم. وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي وملوك الأطراف، وكان في كتابه إلى هرقل: بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله، إلى هرقل عظيم الروم، أما بعد فأسلم تسلم. الله المستعان. وأسلم يؤتك الله أجرا عظيما، وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. إلى آخره. وروى الضحاك بن سفيان قال: كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ورث امرأة وشيم أو أشيم الضبابي من ذية زوجها. أشار في التعليق على كتابة النبي صلى الله عليه وسلم لملوك فارس والروم وغيرهم، قال: صحيح، يشير المصنف إلى ما أخرجه مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى، وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد النجاشي الذي هاجر إليها من هاجر من الصحابة في الحبشة، هذا أسلم وأتى الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فأخبر النبي أصحابه أنه مات وأمرهم بالخروج معه وصلوا عليه صلاة الغائب. وهذه الصلاة هي التي علمت أنها حصلت على شخص ليس عند المصلين عليه، ولم يثبت حديث صحيح بمثل ذلك لأي أحد من الناس، لكن النبي لما صلى، النبي مشرع، والأصل في تشريعه أنه عام، لكن هل هو مطلق يصلى على كل من مات في بلد آخر، أو أنه ينظر إلى الواقعة؟ الواقعة مثل هذه قصة النجاشي، النجاشي مات في بلاد كفر وليس عنده من يصلي عليه، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فإذا فرض أن أحدا مات في بلاد كافرة ولم يصلى عليه وأراد الناس أن يصلوا عليه، يكون هذا فيه شبه من حال النجاشي. والذي عليه العمل في كثير من الأوقات أنه يصلى على الشخص ذي المكانة ذي العلم وغيرها بتوجيه من الجهات المسؤولة. صحبة أذكر هذا لمجرد التنبيه عن هذا الوقعة. قال في الحديث الآخر لله الرقي الآخرة، وروى الضحاك النبي أمر أشيم بأن يدفع للمرأة نصيبها من دية زوجها، وأمره حكم، يعني يتعين على كل أحد يبلغه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفذ أمره، إذا كان أمرا ليس مصروفا عن الوجوب. قال حديث أشيم أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي والإمام أحمد كلهم من حديث الضحاك بن سفيان، وقال الترمذي حسن صحيح. قال عاد الشارح: وأجمعت الأمة على خطاب القاضي إلى القاضي، ولأن الحاجة إلى قبوله داعية، فإن من له حق في بلد غير بلده لا يمكنه إثباته والمطالبة به إلا بكتاب القاضي، فوجب قبوله. فإذا ثبت هذا فإنه يلزم القاضي الواصل إليها الكتاب قبوله وأخذ المحكوم عليه به، لأن ذلك هو المقصود منه. هو هنا ما قال يجب على القاضي الذي رفعت له البينة أن يسمع، إنما قال يجب على المحكوم المكتوب له أن ينفذ الحكم. وهذا الوجوب أيضا يحتاج إلى انتفاء ما يمنع، وما يمنع أن يثبت أن الحق أن أذنه برئت أو أنه تم الخلاص سداد الدفع أو غير ذلك من الأسباب التي يثبت بها براءة الذمة. قال هنا مسألة: ولا يثبت إلا بشاهدين عدلين يقولان قرأه علينا أو قرئ عليه بحضرتنا. فقال: اشهد على أن هذا كتابي إلى فلان أو إلى من يصل إليه من قضاة المسلمين وحكامهم، فيعتبر في ثبوته ثلاثة شروط. أحدها أن يشهد به شاهدان عدلان، وقيل يكفي معرفة خطه وختمه لأن ذلك تحصل به غلبة الظن فأشبه الشهادة إذا كان الشخص القاضي الكاتب خطه معروف لا يمكن أن يلتبس بخط غيره، وأمن احتمال التزوير وكذلك الختم، وإذا لم يؤمن احتمال التزوير فالتزوير يحتاج إلى دعوة الذي يريد أن يطعن بالحكم عليه أن يثبت أنه مزور، وإذا لم يثبت فيبقى سالما على الأصل. قال هنا: وقيل يكفي معرف خطه وختمه لأن ذلك تحصل به غلبة الظن فأشبه الشهادة، ويتخرج لنا مثله بناء على ما إذا وجدت وصية الرجل مكتوبة عند رأسه بخطه عمل بها. ولنا أن ما أمكن إثباته بالشهادة لم يجوز الاقتصار فيه على الظاهر كإثبات العقود، ولأن الخط يشبه الخط، الختم يمكن التزوير عليه ويمكن الرجوع إلى الشهادة، فلم يعول الخط كالشاهد، لا يعول على الخط كالشاهد لا يعول الخط. الشرط الثاني أن يكتب القاضي من موضع ولايته، فإن كتب القاضي من غير عمله كتابا لم يسغ قبوله. يعني مثلا قاضي في الدمام وجاء للرياض وطلب منه شخص أن يكتب كتاب من قاضي الرياض ويحضر عنده شاهدين ويشهد عنده ويكتب للقاضي، لا، ما يقبل، لا يقبل إلا في المكان الذي له فيه سلطة سلطان. فعلى فرض يعني صلاحيته ما هو إلا بمنزلة الفتوى، والفتوى لا تلزم. إذا أفتى شخص بأن الحق لفلان انقبله القاضي الآخر، قبله، وإن لم يقبل طالب بما يثبت الحق. يقول: أن يكتب القاضي من موضع ولايته، فإن كتب القاضي من غير معامله كتابا لم يسغ قبوله، لأنه لا يسغ له في غير ولايته حكم، هو في غير ولايته كأي واحد من طلبة العلم فهو كالعام. الشرط الثالث أن يصل الكتاب إلى المكتوب إليه في موضع ولايته، لا يتسلم القاضي المكتوب له وهو في الرياض من قاضي الدمام، والقاضي الذي في الرياض في مكة في عمرة ونحو ذلك، لا يتسلم شيء إلا في مقر عمله من هذه الكتابات ولا يعتد له. فإن وصل في غير موضع ولايته لم يكن له قبوله حتى يصل إلى موضع ولايته لمسألة. قال: مسألة: فإن مات المكتوب إليه أو عزل فوصل إلى غيره. يعني كتب قاضي الدمام لقاضي الرياض، قاضي الرياض ما وصل كتاب إلا وقد توفي وحل محله غيره، على من حل محله أن يتلقى الكتاب. قال جاز قبض الكتاب سواء مات أو عزل قبل خروج الكتاب من يده أو بعده، لأن المعول في الكتاب على الشاهدين اللذين يشهدان على الحاكم أي القاضي وهما حيان، فيجب أن يقبل كتابه كما لو لم يمت. ولأن كتابه إن كان بما حكم به، إن كان بما حكم فحكمه لا يبطل بموته وعزله. يعني إذا حكم القاضي ومات فالحكم ما مات، إذا حكم القاضي وعزل فالحكم ما عزل باقي. قال يقبل في كل، قال ولا تبطل شهادة الفرع بموت الشاهد الأصل. شاهد الفرع يعني إذا كان عند شخص أو شخصين شهادة لفلان وطلب فلان هذا أن يحمل شهادتهما غيرهما خشية من غياب لا يرجى منه حضور أو موت أو غير ذلك، جاز أن يحملها، تسمى شهادة المتحمل شهادة الفرع، والشاهد الأول شهادته هي شهادة الأصل. قالوا ولأن كتابه إذا كان بما حكم فحكمه لا يبطل موته، وإن كان فيما ثبت بشهادة فهو أصل، واللذان شهد عليه فرع. ولا تبطل شهادة الفرع بموت شاهدي الأصل. قال مسألة، ويقبل كتاب القاضي في كل حق، يعني في جميع الحقوق إلا في الحدود والقصاص. قال هنا، قال الشافعي رضي الله عنه يقبل كتاب القاضي في كل حق لآدم من الجراح وغيرها، وفي الحدود التي لله تعالى على قولين، لأن كل حق يثبت بالشهادة فإنه يثبت بكتاب القاضي إلى القاضي، لأنه بمنزلة الشهادة على الشهادة فيثبت بها كسائر الحقوق أو كالشهادة على الأموال. قال ولنا الشارح هنا يعترض على بعض قول الشافعي، يقول ولنا أن حدود الله سبحانه مبنية على الستر والدرء بالشبهات والإسقاط بالرجوع عن الإقرار بها، والشهادة على الشهادة لا تخلو من الشبهة، ولذلك فاشترطنا تعذر شهادة الأصل ولم نقبلها إلا للحاجة ولا حاجتها هنا. يعني فيما يتعلق بالحدود، كثير من الحدود قد لا تثبت إلا بالإقرار، وإذا شهدت هذه الشهادة ومات الشاهد قد يكون المقر رجع عن اعترافه، ورجوع المقر في الحدود كلها يسقط الحد إذا كان الحد لن يثبت إلا بإقرار المقر، لكن يبقى القتل الاجتماع فيه حق لله وحق للعباد، وحقوق العباد مبنية على المشاحة البخل والتشدد فيها، فإذا اعترف شخص بأنه قتل فلان لا يسقط هذا الاعتراف. ولو مات من شهد به. قال ولم نقبلها إلا للحاجة ولا حاجة هاونا، لأنه لا نص فيها ولا يصح قياسه على موضع الإجماع لما بينا من الفرق فيبطل إثباتها. الشهادة على الأموال لا محرج فيها على الحدود التي لله مبنية على الستر والدرء بالشبهات والإسقاط بالرجوع عن الإقرار. ولذلك قال العلماء أن حتى الاعتراف بالحرابة إذا تراجع المعترف اعترف عند التحقيق معه بأنه كان محارب وقبض عليه قبل أن يتوب، لأنه إذا تاب بنص القرآن ثم اعترف وشهد عليه بهذه الاعتراف، هذا لا يكفي، لأنه إذا رجع عنه ولو كان شهد به الشهود، لأن شهادة الشهود ليست أقوى من اعترافه، فما دام أن اعترافه إذا تراجع عنه يقبل فاحتمال أيضا رجوعه بعد تفرقهم أن يكون رجع ولم يعلم الشهود بذلك. هنا باب القسمة. قال المؤلف رحمة الله عليه: باب القسمة وهي نوعان، قسمة إجبار وهي ما يمكن قسمته من غير ضرر ولا رد عوض. إذا طلب أحد الشريكين قسمه فأبى الآخر أجبره الحاكم عليه إذا ثبت عنده ملكهما ببينة. قسمة الإجبار إذا لم يمكن القسم، يعني المال المملوك لا يمكن قسمته، ولتكن الأرض لا تصلح إذا قسمت، ولتكن وسيلة نقل لا يصلح أن تقسم، ولتكن بعيرا لا يصلح أن يقسم، فما يبقى إلا إذا طلب أحد حقه قسمة الإجبار. قسمة الإجبار وهي ما يمكن قسمه أو ما يمكن قسمته من غير ضرر ولا رد عوض. لكن لو كان قسمة هذا الشيء يترتب عليها ضرر على الشريك الثاني لا يلزم قسمه. الحديث الذي متخذ قاعدة: لا ضرر ولا ضرار، لا تنفع هذا بمضرة هذا، ما دام أنه يمكن دفع ضرر هذا لا يدفع ضرر هذا بضرر بالآخر، وإنما يدفع بما لا يضر بالآخر. قال: من غير ضرر ولا رد عوض. رد العوض قد تكون الأرض يمكن تقسم، لكن سيكون مكان أغلى من مكان، فيحتاج إلى أن يرد عوض ما فات الشخص الثاني. قال: وإذا طلب أحد الخصمين قسمه فأبى الآخر أجبره الحاكم عليه إذا ثبت عنده ملكهما ببينة. فإن أقر به لم يجبر الممتنع عليه، وإن طلباها أي القسمة في هذه الحال قسمت بينهما وأثبت في القضية أن قسمه كان عن إقرار لا عن بينة. يمكن يقران أنها ملكهما ويطلبان القسمة وقد لا تكون لهما أو تكون لأحدهما ولآخرين. فهنا يقول أن القاضي لا يقول ثبت لدي التملك، وإنما يقول تمت القسمة بناء على إقرارهما بأنها ملكهما. قال: وهي نوعان. قال: النوع الثاني قسمة التراضي، وهي قسمة ما فيه ضرر بأن لا ينتفع أحدهما بنصيبه فيما هو له، أو لا يمكن تعديله إلا برد عوض من أحدهما، فلا إجبار فيها. والقسمة إفراز لا يستحق بها شفعة، يقول في الشرح في الجملة الأولى، وهي نوعان: أحدهما قسمة إجبار، وهي قسمة ما يمكن قسمه من غير ضرر ولا رد عوض، إذا طلب أحد الشريكين قسمه فأبى الآخر أجبره الحاكم عليه إذا ثبت عنده ملكهما ببينة. وتعتبر لها ثلاثة شروط: أحدها ألا يكون فيها ضرر، فإن كان فيها ضرر فلا يجبر الممتنع منها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، رواه ابن ماجه ورواه مالك في الموطأ عن عامر بن يحيى المازني عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ آخر إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن لا ضرر ولا ضرار. الشرط الثاني أن يمكن تعديل السهام من غير شيء يجعل معها، فإن لم يكن ذلك لم يجبر الممتنع على القسمة، لأن لا يلزم أن يدفع هو من عنده شيء، ولا يلزم أيضا أن يقبل ما يدفع له، لقوله سبحانه: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. الشرط الثالث أن يثبت عند الحاكم ملكهما ببينة، لأن في الإجبار على القسمة حكما على الممتنع منهما، فلا يثبت إلا بما يثبت به الملك لخصمه، بخلاف حالة الرضا فإنه لا يحكم على أحدهما، وإنما يقسم بقولهما ورضاهما، يعني ما اعترف أنه لهما ولم يظهر أحد يعترض، يقسم القاضي بينهما بناء على هذا الاعتراف، ولا يقول ثبت لدي تملكهما، ما يثبت ملكية، وإنما يثبت أنهما ذكر أن هذا الشيء بينهما ورغب بقسمه فقسمه بناء على اعترافهما بتملكه وطلبهما القسمة. قال: قسمة التراضي، والثاني قسمة التراضي، وهي قسمان، وهي قسمة ما فيه ضرر بأن لا ينتفع أحدهما بنصيبه فيما هو له، أو لا يمكن تعديله إلا برد عوض. قال هنا: فإن أقر به، يعني الملك، لم يجبر الممتنع منهما عليه، لأنه لم يوجد شرط الإجبار، وإن طلباها في هذه الحالة قسمت بينهما. وأثبت في القصة أن قسمه بينهما كان عن إقرارهما لا عن بينة، حتى تكون هذه القسمة لا تكون حجة على من لم يكن حاضر فيها، ولا يقول لهم نحن نملك بموجب قسمة هذا القاضي، لأن القاضي إنما بنى ما أجراه من قسمة بناء على دعواهما أن المراد قسمه لهما ولرغبتهما. وقال أبو حنيفة: إن كان عقارا نسبوه إلى الميراث لم يقسمه. لماذا؟ يمكن يريد أنه ما دام لابد من إثبات أن هؤلاء هم الورثة، وإن لم ينسبوه إلى الميراث أو كان غير عقار قسمه، لأن الميراث باق على حكم ملك الميت فلا يقسمه احتياطا للبت فيه، لأنه إذا لم يثبت عنده الموت والقرابة فلا احتياط، لا بد من ثبوت موت المورث مالك هذا الملك، ولا بد أن يثبت أن هذين المدعيين هما الورثة، ومجرد دعواهما أنهما الورثة لا تكفي، وتختلف عن تلك لم يظهر لها مالك ينازع، هما اللذان ذكراها وهما اللذان طلب القسمة، فيعتمد قولهما لهما لا يمنع غيرهما. قال ويخالف العقار لأنه يبور. قال عبارة في النسخ العقار غيره يثوي، والمثبت مستفاد من المغني ويهلك، يعني العقار إذا لم يقسم ما سعى كل واحد لنماء، كل يتركه يقول لا أنمر أثمر لغيري، فالقسمة مما تحقق نماء المال وليس بوارث. قال ويهلك ويحفظ بقسمته. والظاهر عند الشافعي رضي الله عنه أنه لا يقسم عقارا كان أو غيره، قال لأني لو قسمتها بقولكم ثم رفعت إلى حاكم يقسمها أن يجعلها حكما لكم ولعلها لغيركم، ولا لأن اليد تدل على الملك ولا منازع لهم فيثبت لهم من طريق الظاهر. وما ذكره الشافعي رضي الله عنه يندفع إذا أثبت في القصة أن قسمته بينهم كان عن إقرارهم لا عن بينة شهدت لهم بملكهم، يعني القاضي معناه أن القاضي احتاط، ما قال أني قسمت لهم ملكهم، وإنما قسمت لهم أو لهما ما ادعي أنه لهما ولم يظهر منازع لهم، فقسمت بناء على اعترافهم بالتملك وطلبهم القسمة، فمن له حق وريد أن يدعي به إذا وجد لا يمنعه مثل هذا الحكم. قال وكل ذي حجة على حجته، وما ذكر أبو حنيفة لا يصح، فإنه لا حق للميت فيه، إذا مات الميت انتهى، ما له علاقة بالملك، المال للوارث، إلا أن يظهر عليه دين، وإذا ظهر دين فصاحب الدين هو الذي يطالب بدينه، وما ظهر الأصل عدمه، كما قلنا إن الظاهر ملكهم فيما لم يدعوه ميراثا لأنه لم يثبت لغيرهم. قال الشرط الثاني قسمة التراضي، وهي قسمة ما فيه ضرر بأن لا ينتفع أحدهما بنصيبه فيما هو له، أو لا يمكن تعديله إلا برد عوض من أحدهما، فلا إجبار فيها، يعني لا يلزم الشخص أن يقسم شيئا إذا قسم لا يستفيد من قسمه من نصيبه. قال مثال ما فيه ضرر أن تكون دار بين اثنين لأحدهما عشرها وللآخر الباقي، إذا قسمناها لا يصلح لصاحب العشر ما ينتفع به فيتضرر لذلك، فإذا طلب صاحب الكثير القسمة لا يجبر الآخر، لقوله عليه السلام لا ضرر ولا ضرر، رواه ابن ماجه. وأما ما لا يمكن تعديله إلا برد عوض فإنه يكون بيعا، فإن تراضي عليه جاز، وإن امتنع أحدهما لم يجبر، لأن البيع لا يجبر عليه أحد لقوله سبحانه إلا أن تكون تجارة عن تراض. لكن يأتي في البيع إذا تضرر أحد الشريكين من شراكة الآخر وطلب منه، قال إما أن يبيع علي وإما أن يشتري منه، يشتري بكذا ولا يبيع كذا. إذا تبين للقاضي أن الطرف الآخر إنما يمتنع للمضارة فيدخل في حكم لا ضرر ولا ضرر. قال والقسمة مسألة، والقسمة إفراز حق لا يستحق بها الشفعة ولا يثبت فيها خيار، لأنها ليست بيعا. يعني لما يكون ملك لأناس فيقسم أحد الشركة نصيبة، لا يقول الذي يشترك معهم بالطريق أبشفع على هذا، لأنه قد يكون طريق لهذا الملك لا يشترك فيه أحد سوى صاحب هذا الملك الملكين. إذا قسم نصيب واحد لا يحقق الشفعة للطرف الآخر. قال هنا ولا يثبت فيها خيار لأنها ليست بيعا. وقال الشافعي في أحد قوله هي بيع، وحكي ذلك عن ابن بطة لأنه يعدل نصيبه من أحد السهمين بنصيب صاحبه من السهم الآخر، وهذا حقيقة البيع. ولنا أنها لا تفتقر إلى لفظ البيع التمليك ولا تجب فيها الشفعة، ويدخلها الإجبار وتلزم بإخراج القرعة، ويتقدر أحد النصيبين بقدر الآخر، والبيع لا يجوز في شيء من ذلك. ولأنها تنفرد عن البيع باسمها وأحكامها فلم تكن بيعا كسائر العقود. وفائدة الخلاف أنها إذا لم تكن بيعا جازت قسمة الثمار خرصا، والتفرق قبل القبض في قسمة المكيل والموزون، وقسمة ما يكال وزنا وما يوزن كيلا، ولا يحنث فيها إذا حلف لا يبيع. من هذه التصرفات عن طريق القسمة تختلف عن أحوال البيع. قال وإذا كان العقار واقفا أو نصفه وقف ونصفه طلق أو نصفه وقفا ونصفه طلقا، يعني أو كان معناها أو عاطفة، فيكون أو كان نصفه وقفا جازت القسمة. وإن قلنا هي بيع لم يجوز ذلك فيها، فإذا خلت من الرد فإذا كان فيها رد فهي بيع، لأن صاحب الرد يبذل المال عوضا عما حصل له من شريكه، وهذا هو البيع. فإن فعلاه في وقف لم يجوز، لأن الوقف لا يجوز بيعه. فإن كان بعضه وقفا وبعضه طلقا والرد من أهل الطلق لم يجوز، لأنهم يشترون بعض الوقف. وإن كان الرد من أهل الوقف جاز، لأنهم يشترون بعض الطلق وهو جائز حتى لأنهم يدخلونه في الوقف. قال مسألة وتجوز في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا وفي الثمار خرصا، هذا إذا قلنا إنها ليست بيعا، وهو المتصور في المذهب، وأنها إفراز حتى إفراز حق، فإن ذلك كله جائز. وأما إذا قلنا إنها بيع لم يجوز فيها شيء من ذلك على ما مر. يعني ما إذا فرض أنها بيع لا بد من معرفة وزن المبيع ومكيله. قال مسألة وتجوز قسمة الوقف إذا لم يكن فيها رد عوض، إذا كان بعضه طلقا وبعضه وقفا وفيها رد عوض من صاحب الطلق لم يجوز، لأنه يشتري الوقف. إن كان من صاحب الوقف جاز، لأنه يشتري الطلق من صاحبه. رجعت. وإذا عدلت الأجزاء أقرع عليها، فمن خرج سهمه على شيء صار له ولزم بذلك. وذلك أن قد ذكرنا أن القسمة على ضربين، قسمة إجبار وقسمة تراضي. فأما قسمة الإجبار فهي لا التي يمكن تعديل السهام فيها من غير رد شيء، فإذا عدلت السهام أقرع بينهم، وكيفما أقرع جاز في ظاهر كلامه، قال إن شاء رقاعا وإن شاء خواتيم تطرح في حجر من لم يحضر، ويكون لكل واحد خاتم، ثم يقال أخرج خاتما على هذا السهم، فمن خرج خاتمه فهو له، وعلى هذا لو أقرع بحصن أو غيره جاز، ويلزم ذلك بالقرعة، سواء كان القاسم قاسم الحاكم أو كان عادلا نصباه. لأن قرعة قاسم الحاكم كحكم الحاكم، بدليل أنه يجتهد في تعديل السهام كاجتهاد الحاكم في طلب الحق، فتنفذ قرعته، والذي رضوا به وحكموه فهو كرجل حكم بينهم في القضاء، ولو حكموا رجلا بينهم لزم حكمه كذا ها هنا. فأما إذا انقسم بينهم بأنفسهما أو أقرها أو أقرع أو نصب قاسما فاسقا لم يلزم إلا بتراضيهما بعد القرعة، لأنه لا حاكم بينهما ولا من يقوم مقامه. وأما قسمة التراضي فهي التي فيها رد، ولا يمكن تعليق السهام فيها إلا أن يجعل مع بعضها عوض، فهل تلزم بالقرعة؟ فيه وجهان، أحدهما يلزم قسمة الإجبار لأن القاسم كالحاكم وقرعته كحكمه، والثاني لا يلزم لأنها بيع، والبيع لا يلزم إلا بالتراضي، وإنما القرعة ها هنا حصلت ليعرف البائع، ليعرف البائع من المشتري. فأما إن تراضيا على أن يأخذ كل واحد منهما واحدا من السهمين بغير قرعة فإنه يجوز، لأن الحق لهما لا منازع ولا يخرج عنهما. وكذلك لو خير أحدهما أو فاختار يلزم ها هنا التراضي وتفرقهما كما يلزم في البيع. قال مسألة ويجب أن يكون قاسم الحاكم بينهما عدلا، وكذلك كاتبه، ويكون عارفا بالحساب أيضا، والقسمة ليوصل كل إلى كل ذي حق حقه، ولا يفتقر أن يكون من أهل الاجتهاد، ولا أن يكون حرا، ويشترط الشافعي رضي الله عنه أن يكون حرا لأنه جعله حاكم، وتلزم قسمته بالقرعة، وإن نصب قاسما بينهما على صفة قاسم الحاكم فهو كقاسم الحاكم في لزوم القسمة بالقرعة، وإن كان فاسقا أو كافرا لم يلزم قسمه إلا بتراضيهما بها بعد القرعة، ويكون وجوده فيما يرجع إلى لزوم القسمة كعدمه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فيه سؤالان. يقول: هل يحكم يلزم القاضي أن يحكم بمذهب الخصمين مثلا لو رفعت له قضية إلى آخره؟ لا، لا يجوز للقاضي أن يحكم إلا بما يعتقد أنه الحق. لا يقول الله هذا في مذهب أبي حنيفة كذا وهؤلاء أحناف، هذا يحكم على مذهب أبي حنيفة، أو هذا في مذهب أحمد كذا وهذول أحنابل يحكم. لا، يجب على القاضي أن لا يحكم إلا على وفق ما يعتقد أنه الحق. قال السؤال الثاني: إذا كان القاضي في سابق علمه يعلم أن الحق مع أحد الخصمين، لكن صاحب الحق لا يملك البينة، القاضي لا يحكم بعلمه، لكن إذا كان يعلم من الحق هذا يتخلى عن القضية. إذا كان يعلم أن هذا المدعي له الحق لكن ما مع ذلك البينة، ولم يقبل الخصم الثاني أن يحلف له، القاضي لا يحكم بما يعلم أنه خطأ. فإذا كان هو القاضي يحيل القضية إلى غيره إذا أمكن، لأنه لا يحل لأي قاضي. لا بقوم خلاص. يسأل عن الفرق بين الحكم حكم القاضي وقول المفتي. القاضي ما يشاور إذا حكم، ملزم للمحكوم عليه، والسلطة عليها أن تلزم المحكوم عليه بالحكم. وأما الفتوى فهذه ترجع إلى المستفتي يأخذ بها، إذا كانت حق يجب عليه أن يأخذ فيما بينه وبين الله، لكنها ليست ملزمة له. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.